فهذا من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نعم. الله إليك. سواء كنا صغارا أم كبار. نعم ولو كبارا. أحسن الله إليك. نعم. حدثنا بالنسبة لحديث السابق صيام الكفارات هل يعتبر شهر قمري أو بلدي بالعدد بالعدد إلا إذا ثبت القمر أبدا إذا ثبت البينات كما قد يقع في الشهور التي حول بعد رمضان وبين رمضان والحج قد يثبت بالبينة يكشف عنه وإلا فالأصل 30 هذا أصل. نعم صلى الله عليه. حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ما قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك.